في يوم ما سألت حصريا على موقع دي جي كيبو. احنا بلد واكيد بتسمعها عننا، احنا من سوق العبور ومدينة كبار أرضنا. أفيجو دخلاوي أحمد جعفر بيقولك ابعتها له من سوق العبور. فيجو دخلاوي فخم ونازي ولبس كله بيحكي عليه، وفي الشر بدوس وجاه بتاع صدفة، ده ابو فلوس وعد غرض بعد ودوس، وبختي في الصحاب منحوس صحاب خينا. يا سلام لو بطلنا شوية كلام كل فرحة بلينا، لو بس نبص له قدام نعقله الشر اخرته وحشة حبسام، اوقات يقتلك بالحب بحر الشر ده ملوش بره نجرقه. مدينته كبار وجدو ملتكى العداء، تملي فايز في اي لقاء احمد جعفر في عرك ومطيور، ده اسد ارض سوق العبور. احمد جعفر امبراطور مش بيهزر، جدعان والمخزن عندنا مليان ومعاكو على كل الالوان، نتعاركوا في اي مكان ما بنحلش مجانين، سكاكنا الوحده مترين، احنا الطير احنا الرخمين، مش بننام غير مرضين ما بنملش عشان متشاف، خلعت من اي استهداف، بعد عالشر قالوا خواف وحربوني، حاولت ارتقى وودع كل ذكرى الشقا، حاولت اهرب من المشنقة فحطوني. ايه يا بلد يا ابن البلد فوق كده غلط، اكتر حاجة بكره لبط راس من وعقل كده واتظبط احسن لك. يا عبيد لو مش هتبطل تجريد هتشوف وانا بمشي على الحيط، متعورش تراب مريض انا مش هحل. في يوم ما سألتك اللي بتمنى حبيب القلب قلبي بطار القنبلة، دي وحش الجيل عروسة البطايا التروبيل، في حبها أقول مواويل بحبها، ملكة الفمانة الدبلوماسية اللي ما فيش زيها في الدنيا، مش غيورة ومش عصبية وغلبانة. أنا كذاب دي لسانها عايزة ألف مصر، على طول بتفتش ويكس، ركبت جبس عشان كانت أبشة وغيرانة. أخويا للموت أنا الطيب وأخويا جبران، عايش على حس وأنا مبسوط إنه معايا مجرد بس، ما نظهر كلها بتتقص، إحنا سفاحين ملناش في الجس بضايا. شاط اول لما فتحت الجاب خد له في وشه تلات خبطات، وختمت باربع فلتات على وشه، نطيت شدت له السلسله ومشيت، جالي عيط عند البيت اديتها له، ما انا استكفيت من زله. سوق العبور في واحد بالجدع انا مشهور، احمد جعفر امبراطور مش بيجلي من الخصومات وقدها، منتظرينكوا في اي لقاء، احمد جعفر ده الحراق بيقول لك دم انا مشتاق، انا عمها اخويا زلزال، ده اخ زي الكتاب ما قال، اخويا زلزال من الابطال ده من دمي، واحمد فريد جدع انت بتجري في الوريد، الجسم عصب والقلب حديد مش بيسمي. كابونجا الدبابة في جود دخلاوي هو البابا، يوسف الجنس مصطفى تلسيكا هو الاتلمبات، ده معروف انه اقوى دار.